يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس، الدرس السادس من دروس النحو في الفصل الثالث من أكاديمية زاد. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. درسنا في هذا اليوم سيكون استكمالا أيضا للدرسين السابقين في الحديث عن نائب الفاعل، لكننا في هذا الدرس سنعنى بالحديث عن صياغة الفعل المبني للمفعول أو المبني لما لم يسمى فاعله أو المبني للمجهول. كيف نصوغ هذا الفعل؟ كيف نحول الفعل الذي كان مبنيا للمعلوم أو مبنيا لما سمي فاعله أو مبنيا للفاعل، كيف نحوله ليكون مبنيا للمفعول أو مبنيا للمجهول؟ هذا هو سؤال هذه الحلقة، وسنقف مع ذلك طويلة. نقول مستعينين بالله، حينما يكون الفعل مبنيا للمفعول للفاعل مبنيا للمعلوم، فإنه إما أن يكون فعلا ماضيا أو فعلا مضارعا أو فعل أمر، الأنواع الثلاثة، فعل ماض وفعل مضارع وفعل الأمر. فأما فعل الأمر فلا يبنى لما لم يسمى فاعله، لا يبنى للمفعول، لا يبنى للمجهول، فعل الأمر. إذن بقي معنا الماضي والمضارع. كيف نصوغ الماضي ليكون مبنيا للمفعول مبنيا للمجهول؟ كيف نصوغه؟ يعني حينما أقول علم، هذا علم مبني للفاعل مبني للمعلوم، كيف أصوغه وهو فعل ماض؟ فأقول علم، هنا غيرت صياغته، علم أصبحت علم. طيب كيف يكون الفعل الماضي وهو الذي نبدأ به؟ الفعل الماضي إذا أردنا أن نغيره ليكون مبنيا لغير المعلوم أو غير المذكور أو غير المسمى، فإنني أنظر إلى حال هذا الفعل أولا. إذا كان فعلا صحيح العين، يعني عينه وسطه حرفا صحيحا، ولم يكن مضعفا، ولم يكن مضعفا يعني مشدد الآخر، فإنني أضم أوله وأكسر ما قبل آخره، أضم الأول وأكسر ما قبل الآخر. إذن الفعل الماضي إذا كان صحيح العين، يعني عينه حرف صحيح وليس حرف علة، ليس أحد حروف العلة، ليس الألف ولا الواو ولا الياء، وسطه وعينه ليس حرف علة صحيح، وآخره أيضا غير مضعف غير مشدد، فأضم الأول وأكسر ما قبل الآخر. عالم أقول عو، أضم الأول عوليما عوليما، آخر الفعل هو الميم، ما قبله هو اللام، إذن يكون مكسورا عوليما. علم. لما أقول مثلا دحرج دحرج أقول دحرج دحرج، ما قبل الآخر يكون مكسورا. أكرم أكرم أضم الأول وأكسر ما قبل الآخر. أكل أكل جلس جلس. إذن إذا كان الماضي صحيح العين صحيح الوسط حرف العين فيه ما يقابل العين في الميزان حرفا صحيحا غير معتل، يعني ليس حرف علة ليس واوا أو ألفا أو ياء، فإنني أضم الأول وأكسر ما قبل الآخر، وهذا واضح. طيب إذا كان مبدوءا بتاء زائدة، إذا كان مبدوءا بتاء زائدة مثلا أقول تفضل أو تقدم أو تيسر أو تمهل، فكيف أبني هذا الفعل وأغير صياغته ليكون مبنيا للمفعول؟ أقول تفضل وتقدم وتمهل. ما الذي حدث؟ ما دام أنه ماض وعينه حرف صحيح فإنني أضم الأول وأكسر ما قبل الآخر تفضل. لكن الذي أضفته هنا أنني ضممت الحرف الثاني مع الأول، الأول خلاص مضموم، ضم الأول وكسر ما قبل الآخر تفضل تفضل تقدم، الأول مضموم وما قبل الآخر مكسور. أضيف على ذلك أن الثاني أيضا يكون مضموما. أنا قلت تفضل، هذا الفعل في أصله تفضل، لما بنيته للمفعول قلت تفو، الأول مضموم على القاعدة والثاني هنا مضموم أيضا لأنه بدأ بتاء زائدة، فأقول تفضل تفضل. إذن خلاصة الكلام هنا في هذا في هذا في هذا الجزء، إذا كان الفعل الماضي مبدوءا بتاء زائدة فإنني أضم الأول وأضم الثاني أيضا وأكسر ما قبل الآخر، واضح؟ إذن إذا لم يكن مبدوءا بتاء زائدة مثل علم أقول علم يضم الأول ويكسر ما قبل الآخر، إذا كان مبدوءا بتاء زائدة أضيف على ذلك ضم الأول وكسر ما قبل الآخر مع ضم الثاني مع ضم الثاني. إذن أقول تفضل تقدم تيسر تفهم تمهل. تضم هذه التاء ويضم الحرف الذي يليها ويضم الحرف الذي يليها مع كسر ما قبل الآخر مع كسر ما قبل الآخر. إذن إذا كان الفعل الماضي صحيحا صحيح العين وغير مضعف ومبدوء بتاء فإنني أضم الأول والثاني وأكسر ما قابل الآخر. فاصل أيها الإخوة ثم نواصل الحديث إن شاء الله. بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل أنت حريص على رأس مالك؟ هل تحافظ عليه من الضياع؟ فرأس مالك الحقيقي هو الوقت. قال الحسن البصري: ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. ومن أهمية الوقت أقسم الله به في كتابه فقال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. وسوف نسأل عن الوقت يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى. الحديث: وإذا أراد الله بالعبد خيرا أعانه بالوقت، وإذا أراد به شرا جعل وقته عليه. وفي سيرة السلف أروع الأمثلة على استغلال الوقت، فقد كان داود الطائي يستف الفتيت ويقول: بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية. وقال ابن القيم: أعرف من أصابه مرض وكان الكتاب عند رأسه، فإذا وجد إفاقة قرأ فيه، فإذا غلب وضعه. ومن آداب الطالب ألا يسوف في تحصيل فائدة، لأن للتأخير آفات، ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها. ومن المحافظة على الوقت البعد عن البطالين الذين يقضون أعمارهم في المسامرات، فلا تكن ممن لا يشكرون نعمة الوقت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل الحديث أيها الإخوة والأخوات عن بناء الفعل لما لم يسمى فاعله أو للمفعول أو للمجهول. ذكرنا قبل الفاصل أن الفعل إذا كان ماضيا وصحيح العين وغير مضعف فإنه يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، فإذا كان مبدوءا بتاء ضم أوله وثانيه أيضا وكسر ما قبل آخره. إذا كان مبدوءا، هذه الحالة الثالثة، إذا كان مبدوءا بهمزة زائدة، بهمزة وصل، عفوا، إذا كان مبدوءا بهمزة وصل فهنا نفس الحكم، يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، لكنه إضافة إلى ذلك يضم ثالثه. يضم ثالثه حينما أقول انطلق، انطلق، حينما أبنيه للمفعول أقول انطلق، ضممت الأول انطلق وكسرت ما قبل الآخر، لكن الثالث أيضا ضم هنا، فكان أيضا يعني مضموما انطلق. وكذلك إذا قلت استخرج، استخرج، هنا الفعل مبدوء بهمزة وصل، فأضم الأول وأكسر ما قبل الآخر وأزيد على ذلك ضم الثالث، فأقول استخرج، استخرج. ومن ذلك قول الله عز وجل: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض. اجتثت يعني أصلها اجتثثت، ها؟ اجتثت لأنه مشدد، فهنا الإدغام لم تبن معه الكسرة، في الكسر ما قبل الآخر، اجتثت، وأصله اجتثثت. ولذلك إذا وصلنا هذه الكلمة بما قبلها كمثل شجرة خبيثة نجتثت، شجرة خبيثة خبيثة نجتثت، ما يظهر ما ذكرناه، لكن حينما أستأنف بها الكلام، أبدأ بها الكلام، أقول اجتثت. وقد يلتبس على بعض من يقرأ إذا وقف على خبيثة يقول كشجرة خبيثة اجتثت، وهذا خطأ، يقول اجتثت، اجت بضم الأول وضم الثالث أيضا. فإذا إذا كان الفعل الماضي مبدوءا بهمزة وصل فإن أوله يضم ويكسر ما قبل آخره ويضم الثالث أيضا. انطلق، استخرج، وما أشبه ذلك. إذا كان الفعل الماضي معتل الوسط، معتل العين، عينه حرف علة، عينه حرف علة، فهنا يقلب حرف العلة ياء ويكسر الأول، ويكسر الأول. بالمثال يتضح، حينما أقول قال هذا فعل ماض، لكنه يختلف عن الأمثلة السابقة في أن عينه وسطه حرف علة الألف، قال قال، ومثله باع وصام. هنا إذا أردت أن أبنيه للمفعول أو لما لم يسمى فاعله أكسر الأول وأقلب حرف العلة ياء، فأقول قيل قيل، صيم، بيع بيع. هذا هو الشائع والمشهور في كلام العرب، وقد يجوز فيه وجه آخر أو وجهين، أن يبقى بالكسر وإبدال حرف العلة ياء قيل، لكن هذا الحرف الأول المكسور يكون فيه إشمام للضمة، قيل بالإشمام. وبعض ورد عن بعض العرب أنهم يقلبون حرف العلة واوا ويضمون الأول، يضمون الأول ويقلبون حرف العلة واوا، فيقولون قول وبوع، بوع وقول، بوع وقول. ها، ومنه قول الشاعر ليت شبابا بوع فاشتريت، ليت شبابا بوع فاشتريت، لكنها هذه لغة غير شائعة وغير مشهورة في كلام العرب. المشهور أن يقول قيل وبيع، أو بالإشمام قيل بالإشمام، إشمام الكسرة، الكسرة ضمة، أو إشمام الحرف الأول الضمة، يشمل الضمة إشمام. لكن المشهور أن نقول قيل وبيع. طيب، مثله أيضا اختار، اختار، إذا أردنا أن نبنيه للمفعول ماذا نقول؟ نقول اختير، انقاد، انقيد، انقيد. فهنا لأنه معتل العين وسطه حرف علة، عينه حرف علة، فالحكم فيه أن يكسر الأول ويبدل حرف العلة ياء، ويبدل حرف العلة ياء. طيب، إذا كان آخره حرف علة مثل أبى وأتى وسعى ومضى، فهذا حرف العلة الذي في آخر الكلمة يقلب ياء، أقول سعي وأتي، يقلب ياء، أتي وسعي ومضي وما أشبه ذلك، هذا إذا كان آخره حرف علة. طيب، إذا كان مضعفا مثل شد ومد ورد وما أشبه ذلك، فكيف نبنيه للمفعول؟ شد ورد ومد، حكمه الحقيقة هو حكم صحيح العين، علم علم، شد نضم الأول ونكسر ما قبل الآخر، فنقول شديد، هذا الأصل شديد، لكنه للإدغام لم تبن هذه الكسرة فنقول شد، فيظهر في الصورة أننا ضممنا الأول فقط، يظهر في الكلام أننا ضممنا الأول فقط، شد شد شد، رد رد، لكن هو في التقدير مختلف، شد في تقديرها وفي تحليلها أصلها شداد، شداد بعد الإدغام صارت شد، لكن المبني للمفعول شد وأصله شديد، شديد، لكن لم تظهر الكسرة بعد الإدغام لأن حذفت الكسرة للإدغام، حذفت الكسرة للإدغام، وإلا فهو مكسور ما قبل الآخر أيضا، وأصله شديد، لكنهم لما أردنا الإدغام حذفنا هذه الكسرة، في شد حذفنا الفتحة، شداد حذفنا الفتحة فجاء الإدغام شدّ، في المبني للمفعول شدد حذفنا الكسرة وقلنا شد، لأننا إذا فككنا الإدغام تظهر هذه الكسرة. لما أقول رددت، يعني الآن رد، لما يكون مبني للمفعول أقول رددت، المبني للفاعل عفوا، المبني للفاعل أقول رددت، رددت، رددت، ما قبل الآخر مفتوح وهذا هو الأصل. لكن إذا بني لما لم يسمى فاعله أقول رددت، رددت، فيكون ما قبل آخره أيضا مكسور، لكن الذي لم يظهر حين الإدغام يظهر إذا فككنا الإدغام، إذا فككنا الإدغام يظهر. فإذن هو حكمه حكم صحيح العين، يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، لكنه لا يظهر عند الإدغام، يظهر عندما يفك الإدغام، يظهر عندما يفك الإدغام. فإذن إذا كان مضاعفا أيضا يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، فإذا أدغمنا حذفنا هذه الكسرة، إذا أدغمنا حذفنا هذه الكسرة، وإذا فككنا الإدغام تظهر هذه الكسرة. أقول رددت عن كذا، رددت عن كذا، رددت. أما إذا كان مبني للفعل أقول أنا رددت، رددت مفتوح، فهنا رددت مكسور ما قبل الآخر. فاصل أيها الإخوة ثم نواصل إن شاء الله. بشرى لنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. وظائف وأعمال، شاشات وألعاب، أشغال كثيرة مهمة وغير مهمة، فكيف نطلب العلم في زحمة الانشغالات؟ أما الأشغال الباطلة والمحرمة كالأفلام والمسلسلات فيجب الإقلاع عنها فورا، وبذلك يتوفر وقت طويل لطلب العلم، والقناعة توفر الوقت المبذول في تحصيل النفقات الترفيهية، فيمكن إغلاق المحل يوما في الأسبوع مثلا وتخصيصه لطلب العلم، ويمكن التناوب مع زميل على طلب العلم فيحضر أحدكما حين يغيب الآخر، ثم تتبادلان المعلومات كما كان يفعل عمر بن الخطاب وجاره الأنصاري، ويمكن استغلال وقت المواصلات ذهابا وإيابا في القراءة والسماع، وكذلك وقت الفراغ أثناء العمل وأيام الإجازات. واستفد بالتكنولوجيا الحديثة كالإنترنت والهواتف الذكية والالتحاق بالتعليم المفتوح مثل منصة زادي، وعلى الأغنياء كفالة بعض النابهين وتفريغهم لطلب العلم. وفي الحديث من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، فاعمل للآخرة يكفك الله هم الدنيا، قال صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. بشرى لنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا أيها الإخوة والأخوات قبل الفاصل من الحديث عن بناء الفعل الماضي لما لم يسمى فاعله أو للمفعول أو للمجهول، الفعل الماضي، وقلنا إن الفعل الماضي يضم أوله ويكسر ما قبل آخره إلا إذا كان معتل العين، يعني عينه وسطه حرف علة، فإنه يكون بالكسر مع قلب حرف العلة يعني. الآن نتحدث عن الفعل المضارع، كيف نبنيه لما لم يسمى فاعله أو نبنيه للمفعول. الفعل المضارع مثل يدخل، ومثل يذهب، ومثل يكرم، كيف نبنيه؟ يكون بضم أوله وفتح ما قبل آخره. هذا أمر واضح، بضم أوله وفتح ما قبل آخره وليس الكسر. فأقول يؤكل ويلعب ويكرم ويستخرج، كل الأفعال المضارعة يكون بضم الأول وفتح ما قبل الآخر. أريد أن أسأل سؤالا، حينما أقول يكرم هل هو مبني للمفعول ولا مبني للفاعل؟ هل هو مبني للمجهول أم مبني للمعلوم؟ مضموم الأول، انتبهوا، هو هنا مبني للفاعل ومبني لما سمي فاعله ومبني للمعلوم. ولا تغرننا ولا تغرنكم الضم في أوله، فإنه ما قبل آخره مكسور، يدخل يكرم وهكذا. متى يكون مبنيا للمجهول؟ إذا كان مضموم الأول مفتوح ما قبل الآخر، مفتوح ما قبل الآخر، فنقول يكرم وينطلق ويستخرج ويدخل يدخل. فإذا المضارع يكون بضم أوله وفتح ما قبل آخره. طيب إذا كان أجوف بمعنى وسطه حرف علة عينه حرف علة، فكيف يكون حاله؟ حينما قلنا هناك قال في الماضي، قلنا بني للمفعول قيل. طيب هنا حينما نقول يقول ويبيع، مضارع، يقول يبيع يصوم، كيف نبنيه للمفعول؟ كيف نبنيه لما لم يسمى فاعله؟ نقول أيضا يضم أوله، ولكن حرف العلة الذي في وسطه يقلب ألفا. يقال، يصام، يباع، يختار، حرف العلة. احنا ما نقول يقول حرف العلة الواو، هذا يقلب ألفا. يقال، إذن يضم الأول أيضا على المعهود ويقلب حرف العلة ألفا، فنقول يقال، يباع، يصام، وهذا إن شاء الله ظاهر. طيب انتهينا من الفعل الماضي والفعل المضارع. نقول إن فعل الأمر لا يبنى لما لم يسمى فاعله، لا يبنى لما لم يسمى فاعله، وكذلك الفعل الجامد، الفعل الجامد لا يبنى لما لم يسمى فاعله. طيب خلاصة الكلام أيها الإخوة الكرام، أن الجملة التي يقصد فيها حذف الفاعل وإنابة المفعول به مناب الفاعل يتم تغييرها بالكلية، يغير الفعل فيصبح بدل أن كان مبنيا للفاعل يصبح مبنيا للمفعول، يضم أوله ويكسر ما قبل آخره في الماضي، ويضم أوله ويفتح ما قبل آخره في المضارع، إذن يحول الفعل، يحذف الفاعل، يأتي المفعول به لينوب عن الفاعل فيصبح مرفوعا بعد أن كان منصوبا. أكرم الرجل الضيف، أكرم صار في تحويل في الفعل، أكرم صار أكرم، الرجل حذف، جاء المفعول به الضيف فحل محل الفاعل فصار أكرم الضيف وكان منصوبا فأصبح مرفوعا، أكرم الضيف. نائب الفاعل هذا كان مفعولا فناب عن الفاعل وأخذ أحكامه، الرفع وعدم التقدم ووجوب ذكره، لا بد من وجوده في الجملة، لا يستغنى عنه، إذن خلاصة الكلام أيها الإخوة الكرام أن الجملة التي يقصد منها تحويلها من جملة مبنية للفاعل ومذكور فيها الفاعل إلى جملة يحذف منها الفاعل تكون التغييرات فيها في الفعل وبحذف الفاعل وبإقامة المفعول مقام الفاعل. فحينما أقول أكرم الرجل الضيف هنا مذكور الفاعل، فإذا أردت أن أبني هذا الفعل لما لم يسمى فاعله أو آتي بالمفعول به نائبا عن الفاعل أغير الفعل، فبدل أن كان أكرم يصبح أكرم، أكرم بضم أوله وكسر ما قبل آخره أكرم، ثم أحذف الفاعل، حذفت الفاعل الذي هو الرجل وجئت بالمفعول به وجعلته نائبا عن الفاعل فقلت أكرم الضيف، أكرم الضيف، فأصبح الضيف هنا نائبا عن الفاعل وأخذ أحكام الفاعل، بدل أن كان منصوبا أصبح مرفوعا، كان منصوبا فأصبح مرفوعا لأنه حل محل الفاعل فرفع، وكذلك أيضا بقية أحكام الفاعل التي ذكرناها في دروس سابقة من أنه يجب أن يتأخر ويجب أن يكون موجودا في الكلام وإذا لم وإذا يعني حذف يقدر، وكذلك أيضا يؤنث الفعل إذا كان نائب الفاعل مؤنثا، وبقية الأحكام التي للفاعل أصبح يأخذ أحكام الفاعل بدءا بالرفع ثم أيضا الذكر ثم أيضا تأنيث الفعل إلى آخرها من الأحكام. فهذه هي طريقة تغيير الجملة، أكرم الرجل الضيف، أكرم الضيف، أكرم الضيف. الآن نأخذ أيها الإخوة بعض الأمثلة على هذه التغييرات في هذه الجمل. يعني مثلا حينما أقول طار الطائر طيرانا مرتفعا، طار الطائر طيرانا مرتفعا، أقول حينما أحذف الفاعل أقول طير طير، لأنه طار هنا لما نبنيه لما لم يسمى فاعل للمفعول لأنه عينه حرف علة وسطه حرف علة فإنني أكسر الأول وأغير حرف العلة إلى ياء فأقول طير طير طيران مرتفع، طير طيران مرتفع، طيران هنا المصدر هذا هو أصبح نائب الفاعل، أصبح نائبا عن الفاعل ورفع، وهذا هو التغيير الذي يحدث في هذه الجملة. وبهذا نكون قد أنهينا الكلام عن نائب الفاعل، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، إلى أن نلتقي في درس قادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان، بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.